بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في سورة الأنفال وهي سورة بدر كما كان ابن عباس يسميها سورة بدر، وذكرنا بعض أخبار بدر وبها تتضح الآيات. واليوم إن شاء الله نكمل بعض أخبار بدر حتى تتضح هذه الآيات. فنقول غير يعني ما ذكر في الأسبوع الماضي أن قريش خرجت كما قال الله عز وجل بطر ورئاء الناس وحمية جاهلية ويصدون عن سبيل الله ويحادون الله ورسوله، وإلا فقد سلمت عيرهم وهم قريب من مكة وكان بإمكانهم الرجوع، وأشار عليهم بعض من فيه رشد بالرجوع ولكنها حمية الجاهلية وتحريض بعضهم لبعض. ولما وصلوا إلى الجحفة رأى مخرمة جهيم رجل من بني المطلب أبناء عمومة هاشم بن هاشم، رأى في المنام من قال له قتل أبو جهل، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل الوليد بن عتبة، قتل زمعة، قتل أبو البختري، قتل أمية بن خلف، قتل منبه ونبيه ابن الحجاج، وهذه كلها رؤوس مكة. فقام مفزوع، فلما قص القصة على من حوله فزعوا وخافوا، ثم رفعوا الخبر إلى أبي جهل فقال إنما لعب برأسه الشيطان ونحن ما فرغنا من كذب بني هاشم حتى يأتينا كذب بني المطلب وهم إخوة هاشم، ولا يزال الخبيث في بغيه وهو الذي كان يحفزهم. بنو هاشم خرجوا كرهن كلهم، حتى خرج اثنين من أبناء أبي طالب وهم عقيل وطالب، وخرج العباس وخرج نوفل بن الحارث وخرج جماعة من بني هاشم كرهن عليهم، حتى إن طالب ابن أبي طالب خرج معهم وهو يدعو الله لا ينتصروا، يقول لهم ما إما يخرجن طالب في مقنب من هذه المقانب، أي الكراديس الخيل، مدري يقول مقاتل محارب مغالب، فليكن المغلوب ليس الغالب، وليكن المطلوب ليس الطالب، يدعو الله أن يكون هو المغلوب، لأنه أعوذ بالله قتل هناك، قتل في بدر، نسأل الله العافية من أمرهم هذا كله. وذكرنا أن بني زهرة حدب عليهم الأخنس بن شريق ومنعهم وأقسم عليهم فرجعوا وتيمنوا برأيه وسلموا كلهم، وبنو هاشم أرادوا الرجوع ولكن التوى عليهم الخبيث أبو جهل وقالوا والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى يحكم الله بيننا وبين صاحبهم هو الذي فرقنا، فالتوى عليهم قريش وقالوا لا تفارقونا، وكان من أمر الله ما كان. ثم أتوا إلى بدر، وكان الموعد بدر، وهم في كبر وبطر، ويكفي وصف الله لهم. أما الجهة المقابلة وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأيضا وصفهم الله، فقال في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا ضعفة، ما كان معهم إلا 70 بعير وكلها نواضح، والنواضح اللي يستقى عليها الماء غير مدربة للأسفار ولا للحروب، وكانوا يعتقبون كل 3 يعتقبون بعيرا، لأنهم تقريبا هكذا أو 4 أو 5. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه علي ومعه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، يركب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ينزل ويركب الآخر وينزل. فقال أصحابه صاحبه يا رسول الله قد وهبنا لك عقبتنا، فقال لا، إني أطلب من الأجر كما تطلبون، عليه الصلاة والسلام. فكانوا قد ذهبوا وهم يريدون العير، فأراد الله أمر آخر، لكنهم أذلة وضعفة في مقاييس الدنيا، عدد قليل ولا عدة ولا خيل، فرسين والإبل كلها نواضح والسلاح قليل، سبحان الله العظيم. وفي الطريق كما ذكرنا الأسبوع الماضي أيضا، يعني الشيطان أجلب على بعضهم بخيله ورجله، ما معهم ماء، أصابهم ظمأ، وبعضهم أصابت جنابة، وتعرفون اللي أصابت جنابة ولا وجد ماء واللي ظمآن، فأخذ الشيطان يوسوس لهم ويقول تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم نبي الله وأنتم الآن بهذه الحالة، إنما هي فرصة قريش أن تبيدكم إبادة. فأصابهم من الوساوس ما سيذكره الله هنا من رجز الشيطان، أي تعذيبه النفسي، وهو دائما يفعل هذا، إذا رأى مهاجرا تسلط عليه وقال تركت أهلك، تركت سماءك، تركت أرضك، ما الذي أتابك؟ وإذا رأى مهاجرا تسلط عليه، وإذا رأى طالب علم تسلط عليه، إنما هو رجز، يعني عذاب يعذبه الشيطان لابن آدم حتى يصده ابن آدم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام في أدنى ماء من بدر ونزل، وهم في الحالة التي وصف الله، إلا أن الله رحمهم فأنزل مطر تلك الليلة، فشربوا واغتسلوا ولبد لهم الأرض وأزال عنهم وساوس الشيطان وانتعشوا، تعرفون المطر يحصل مع انتعاش، واغتسلوا وعبوا القرب وناموا، أيضا ألحق الله المطر بالنعاس كما سيذكر الله هنا، سبحان الله، مقبلين على حرب إبادة ولا شك، يعني في معايير الدنيا لولا شيء من الله إبادة ولا شك، لكنهم ناموا. يقول علي والله تلك الليلة ما ألتفت في أصحابي كلهم نائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن طول ليلة وهو على رجله يراوح بين رجليه يستغيث بربه ويدعو. فلما كان شطر الليل استيقظ أصحابه رضي الله عنهم، فقال الحباب يا رسول الله هذا ليس بمنزل الذي نزلنا فيه، أنا أعلم ببدر فيها قليب هو أعذبها ماء وأكثرها، فلو سبقنا إليه المشركين قبل أن يطلع الصبح ثم محنا ماءه المياح الذي يغرف الماء ثم غورناه ثم بنينا عليه حوضا عظيما ثم سبقنا إليه الناس وغورنا باقي المياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأيه وتحركوا إلى هذا القليب وفعلوا كما قال الحباب، ماحوا ما فيه، نزحوه، فتفجر منه الماء العذب وغوروا كل الآبار اللي حوله، وكان الله قد لبد لهم الأرض بهذا الطش وهو المطر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الزبير وعلي بن أبي طالب ومعهم رجل ثالث أظنه بسبس الجهني، وقال انظروا القليب اللي خلف الضراب ستجدون الخبر فيه، فذهبوا فوجدوا عبدين، ولا زال الصحابة يعملون العير، فوجدوا عبدين فظنوا أنهما من العير يسقون لهم، فأتوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه يصلي أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام تلك الأيام والليالي لا ينقطع من الصلاة والاستغاثة. فقالوا أين أبو سفيان؟ أين العير؟ فقال العبدان نحن لسنا مع العير، نحن مع أهل مكة، جاءكم أبو جهل وعتبة وشيبة ويعددون مكة كلها. فيضربهم علي والزبير يقولون تكذبون، أين العير؟ فإذا ضربوهم قالوا العير قريبة أسفل منكم، نحن مع العير. فإذا رفعوا الصوت عنهم قالوا نحن مع أهل مكة، فيضربونهم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما سلم قال إذا صدقوكم تضربوهم وإذا كذبوكم ترفعوا عنهم، هؤلاء ليسوا مع العير، هؤلاء مع أهل مكة، جاءتكم مكة بخيلها وخيلائها. ثم قال كم القوم؟ قالوا لا ندري. قال من عشاكم البارح؟ قالوا عشانا فلان. قالوا كم ذبح؟ قالوا نحر عشر. قالوا ليلة أول من اللي عشاكم؟ قالوا عشانا فلان. قالوا كم ذبح؟ قالوا 9 من الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين 900 إلى 1000. وأطلق عن العبدين وأخذ يصلي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ما صلوا الصبح نعس وقال لا يقظني أحد، فغلب النعاس. قريش جاءت طلوع الصبح طلعت عليهم وأرسلوا عمير بن وهب وقالوا احزر لنا القوم، فحزرهم وجاء وقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، إنما هم أكلة رأس. والعرب إذا قالت أكلة رأس يعني تحقير، أكلة رأس يعني يجتمعون على الرأس ويأكلون. لكن أصبروا حتى أنظر لعلهم مديد أو لهم كمين. فركب خيله وأخذ يدور في تلك الشعاب والأودية حول بدر، ثم رجع قال ليس لهم كمين وليس لهم مدد، وإنما هم 300 وإنما هي الزفرة الأولى ونبيدهم. هكذا ظنوا، الكمين يأتي من فوق والمدد، لكنهم لا يشعرون. فقالوا له حرش بين القوم، فأخذ 100 فارس، وكان الصحابة قد صفوا رضي الله عنهم وحمل على الصف، فردوه الصحابة وأخذ مناوشات يريد أن تشتعل الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم. حتى قاله بكر يا رسول الله قدنا القوم، يا رسول الله نال القوم منا. وكان الله في تلك النومة أراه إياهم قليلا، كما سيقص أيضا في هنا، وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. وأيضا لما اصطفت الصفوف قل الله، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أما قريش فقد كما قالوا أكلت رأس، ولا لو أنهم رأوهم كثرة كان هابوا ولم تحصل ما يريد الله، وإرادة الله غالبة. وأما المسلمون أيضا فقلل هؤلاء في أعينهم حتى تقوى قلوبهم. ثم استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصفوف وحرضهم، ثم قال أبشروا. وكان عليه الصلاة والسلام طول ليله هو يصلي، قال أبشروا جاءكم المدد من السماء، رأيت جبريل بين السماء والأرض يقود فرس، ثم لما وصل الأرض ركب فرسه وغاب عني ساعة، ثم رجع وعلى شفتيه الغبار وهو معتجر بعمامة، على الميمنة معه 500 من الملائكة، وعلى الميسرة ومعه ميكائيل ومعه 500 من الملائكة، وهذا اليوم الوحيد اللي قاتلت فيه الملائكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استغاث استغاثة عظيمة هو والمسلمون. لما طلعوا هؤلاء مع الصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذه قريش أتت بخيلها وخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. وأخذ يعجون عجيج ذلك الوادي، سبحان الله، يعني كان تلك الساعات هو مركز الأحداث في العالم كله، يعني العالم مليء من الصين إلى الروم إلى الهند إلى أوروبا إلى العرب إلى الحبش، كله كان فيه بشر، لكن تلك النقطة كانت هي المركز. كان لهم ضجيج وكانوا هم العصابة الموحدة في الأرض كلها، حتى أن عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن تهلك هذه العصابة يظهر الشرك ولا يقوم لك دين. هذه اللي حاملة راية التوحيد. وأخذ يعج إلى ربه حتى اقشعرت الأرض وضجت السماء، وأخذت الملائكة في كل سماء كل ملائكة يضجون إلى ربهم أن يكون هم المدد، فكان المدد من السماء الثالثة. قال تعالى كما هنا 1000 من الملائكة مردفين عليهم جبريل وميكائيل على الميمنة وعلى الميسرة، اقشعرت الأرض، والله عز وجل حبس النصر قليلا لأنه يحب أن يسمع استغاثة خليله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأوليائه الذين معه، والله قد يؤخر الإجابة كما في الأثر لأنه يحب أن يسمع دعاء الصالحين واستغاثتهم، ولكنكم قوم تستعجلون. حتى إن أبا بكر قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وضمه إليه وقال: يا رسول الله، والله ليبيضن الله وجهك ولينجزن لك ما وعدك. هكذا قال: ليبيضن الله وجهك ولينجزن لك ما وعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر يقين من الصديق ولا شك، ولكن الصديق قال هذا من باب الشفقة لما رأى من كثرة استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رداءه قد سقط عن منكبه عليه الصلاة والسلام. يعني لحظات مهولة بين الحياة والموت وبين النصر والإبادة، نزلت الملائكة ونزل الخير، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم. يقول حسان: وهو أفخر بيت قالته العرب وأفخر بيت قاله بني آدم، لأنه لا يتكرر هذا الفخر، كل ما بين القبائل من فخر يذوب، لكن حسان أتى ببيت ما يغلب أحد. قال: وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد. لو يفعل العرب ما شاءوا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل البيت. وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد عليهم السلام. قام عليه الصلاة والسلام محرض أصحابه لما التقت الصفوف، وقال: إنما هو ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقدموا عليه، جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنات النعيم. وكان القوم قد زكوا من قبل، وهم قد تعودوا على الآخرة يريدونها. وسبحان الله، في هذه اللحظات، اللحظة الواحدة في التزكية عن سنوات. يعني أنت تصور ما هم فيه، لحظة واحدة تذوب من قلبك الدنيا وأهلها والحبال اللي تربطك بالناس وتعلقك بالله وتحسن ظنك، خلاص تذوب حتى تكون عبد حقيقي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم زكوا بالهجرة، وزكوا ببدر وأحد وحنين والخندق، وزكوا بالعلم وزكوا بالعبادة، مهما عمل الناس ما يصلون مثلهم. هذه لحظات التزكية. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، وكان يعجن عجين لأصحابه ومع تمرات يأكلها، وهو كان يخدم أصحابه، يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقدم عليهم. قال: ما بينك وبينها إلا أن تقدم عليهم. قال: إني لا أجد ريحة. فألقى التمرات وقال: لو أجلس حتى أكلها حياة طويلة، ثم انغمس فيهم وقاتل حتى قتل، ثم أعوذ بالله. شوف السعادة والشقاوة. من عندهم جاء رجل اسمه الأسود المخزومي بن عبد الأسد، وحلف بآلهته باللات والعزة أن يشرب من حوض محمد عليه الصلاة والسلام، وكان دونه الرجال، فجاء منطلق، ضربوه رجال بأسيافهم وقطعوا يديه، فأخذ يحبو ويزحف على بطنه حتى سقط في الحوض، ولحق حمزة وقتله. شوف الشقاء وشوف السعادة. بعد التحريش اللي فعله عمير بن كعب بن وهب واصطفاف الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم صفهم كالبنيان المرصوص وحرضهم وحثهم، والقوم قد ذهب عنهم رجز الشيطان وكانوا قد نائمين البارح بالنعاس الذي غشاهم الله عز وجل، ونزلت الملائكة ونزل الخير، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد، وهؤلاء هم رؤوسهم، وقالوا: من مبارز؟ هاي طريقة العرب، يعني فرسان الناس يبارزون. فاندفع إليهم ثلاثة من الأنصار، فاستحى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأنصار هم الذين ناصروا وخرجوا معه، والآن هم اللي يبدؤون القتل، فقال: ارجعوا إلى مصافكم، يخرج أبناء عمومتهم، يعني نحن أيضا نريد القتل كما تريدون. وهذه لحظات لا يثبت فيها إلا أول شيء الفرسان والشجعان، لأن الآن يخرج للموت ولا شك، لأن أحد المتبارزين لابد أن يموت. فخرج عتبة وشيبة والوليد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، أحب الناس إليه، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب من أبناء عمومته. فقاموا كما تعرفون. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول علي: والله نزلت فينا حنا ستة، ثلاثة وثلاثة، خصمان اختصموا في ربهم. حمزة قضى على صاحبه، وعلي قضى على صاحبه، وعبيدة وصاحبه اختلفا ضربتان، فجاء حمزة وعلي وأيضا قضوا على المشرك الثالث، وأما عبيدة رضي الله عنه فقد قطعت رجله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، غسل عن وجهه وشرب من الحوض، وقال: ورجل مقطوعة رضي الله عنه قد أصابت الجراحة. قال: يا رسول الله، نحن أولى من أبي طالب عندما قال: ونسلمه، أي لا نسلمه حتى نقتل حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول: نحن والله أولى بهذا البيت، لأن الآن ما نسلمك حتى نقتل حولك ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات رضي الله عنه بعد بدر، مات في الصفرة. يعتبر من شهداء بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد هذه المبارزة التحمت الصفوف ونزلت الملائكة وحصل الخير العظيم، قتل أبو جهل وتعرفون قصته، قصة ابن مسعود معه، وقصة عبد الرحمن بن عوف بن عوف ومعوذ وعمر بن عفراء أو معاذ ومعوذ أو عمر، وقصة أمية بن خلف لما استأسر لعبد الرحمن بن عوف لأنه كان صديق له في الجاهلية، فلما راه بلال قال هذا أمية كان يعذبه في مكة، لا أنا جوت النجا. ثم استنصر بأناس من الأنصار فأتوا، وعبد الرحمن أراد أن يكون أسير ألقى نفسه عليه فأخذوا يضربون بالسيوف من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه وسلبوه، وقتل رؤوس مكة، عتبة وهؤلاء بني مخزوم، عتبة والوليد ابنه وأخوه شيبة، وكما عدت قبل قليل، ونبيه ومنبه سهميان من جماعة عمرو بن العاص، وزمعة وأبي بن خلف ابن خلف أمية هذا، وأبو البختري وابن أبي سفيان علي، أمم لا يحصيهم الله، 70 69 والسبعين عقبة بن أبي معيط الخبيث اللي كان يلقي السلا، أخذ صبرا أخذ أسيرا فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم صبرا بعد المعركة، وانجلت بعد ساعات عن من جلت عنه عن الخير العظيم، وإذا هم كالإبل المعقلة كالجزور أعوذ بالله. وكان يوم حار، يوم جاء ارتفعت الشمس انتفخوا في دروعهم وسودوا، حتى إن واحد منهم لما سحبوه القليب تمزع تخرج يده ورجله أعوذ بالله من حالهم. والصحابة قتل منهم 14، منهم عبيدة هذا، ومنهم مهجع مولى عمر، ومنهم بني عفراء، 14 معدودين من هؤلاء شهداء بدر. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا، حتى أن الحارث بن هشام أخو أبو جهل هرب الهرب المشهور، هو أشهر من فر من لأنه خلدها بأبيات، أول شيء عيرها حسان في أبياته يقول وإلا فنجوت منجى الحارث بن هشام، صارت يعني عيب، لكن أحسن اعتذار عن الفرار هو اعتذار الحارث بن هشام، أن يقول يعني لما رأيتني ما أستطيع قتالهم يعني ذهبت حتى أتيهم بيوم آخر، أو كما قال. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في العرصة وألقاهم في القليب وقال لهم ما قال وقسم الأنفال كما تقدم، ورجعوا إلى بدر إلى المدينة وهم ظافرين منتصرين في يوم غرة، كما قال أبو تمام في يوم عمورية يقول فبين أيامك اللائي نصرت بها وبين أيام بدر أعظم النسب. صار أيام بدر تعتبر غرة الأيام، سبحان الله العظيم، نزلت فيها الملائكة، حتى فكان فيه من بعض الأعراب اللي يجون دائم في المعارك ويشوفون بعد المعركة يأخذون يتلقطون اللي، فكان فيه 2 من غفار فوق الرمل منبطحين انتظرون يشوفون المعركة تنتهي حتى يأخذون من الأشياء المتاع هذه. فصاح الملك من فوقهم أقدم حيزوم، واحد منهم انقطع قلبه في جوفه ومات على رمله، والثاني حدث عن صاحبه قال والله صاح الملك فوقنا يوم قال أقدم حيزوم لفرسه، نقول والله من صوته انقطع قلب صاحبي في جوفه ومات من ساعته. وذكروا أن الرجل كان يهم بقتل المشرك فيطير رأسه، وكانت الملائكة لا تضرب إلا في الرؤوس وتخطم الأنوف، وكان يرون مثل لذعة النار يعني على المشرك مثل لذعة النار في قتله، لأن الله قال لهم اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا يوم بدر، وخاف المنافقون وخافت اليهود وعز الله فيه الإسلام وأهله. يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، أي اذكروا يا معشر المؤمنين الذين اختلفتم في الأنفال، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا تلك الأيام وتلك الساعات العصيبة التي كانت في معايير الدنيا إبادة إبادة ولا شك، يعني قوم ضعفة بين فكي قوم خيلة وبطر. ولذلك واحد من شباب الأنصار يعني تعرفون الشباب وحماسهم لما رجع المدينة قال والله ما لقينا أحد، لقينا جزر معقلة نضرب فيهم حيث شئنا ونقتلهم حيث شئنا، يعني مثل الإبل المعقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ببعض قولك لقد نصرتم بغيركم، هؤلاء والله هم أهل الحرب وهم أهل النجدة ولكن الله اللي خذلهم. يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، والاستغاثة هي دعاء المكروب، وكان لهم تلك الليلة عجيج وصباح بدر، لهم عجيج إلى السماء ضجت منه السماء وقشعرت منه الأرض. الصحابة هو أولهم النبي عليه الصلاة والسلام، استغاثة عظيمة، دعاء المكروب الذي وصل به الكرب منتهى. قال فاستجاب لكم، والله عز وجل قريب، ولي المؤمنين ما يضيعهم. هؤلاء المشركين من وليهم؟ الشيطان. كانوا خايفين من قبائل كنانة وقبائل الساحل، فتصور لهم في صورة سراقة، لأنه زعيم قبائل مدلج وهي من أكبر قبائل كنانة، وقال أنا جار لكم وأنا معكم، وكنانة قد أتت تساعدكم، وكانوا يخافون تخالفهم إلى مكة، قال لا أحد يأتي مكة، أنا جار لكم. هم جاءوا يساعدونكم الآن، وأخذ يحرضهم الخبيث. فلما رأى الملائكة كان يده في يد مشرك، فنزع يده من يد المشرك وهرب. فقال المشرك وهو هارب أين كلامك تقول أنا جار لكم؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أرى رأى الملائكة ولا يطيق رؤيتهم. فخذلهم الشيطان أحوج ما يكون إليه، وأما المؤمنون فاستجاب لهم الله أحوج ما يكون إليه. وهكذا كل إنسان وما يختار من الركن الذي يأوي إليه، فمن أوى إلى الله فقد أوى إلى ركن شديد ما يضيعك، ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا ينام سبحانه وتعالى، ولا يغفل ولا يضيع عباده. ومن كان ركنه بني آدم ولا الشيطان ولا الجن ولا الإنس يضيعونك، ينامون يتركونك بعد. قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين، مردفين ينزل بعضهم وراء بعض، وكانوا 500 ميمنة و500 ميسرة. وفي سورة آل عمران قال عز وجل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، لكن اللي نزل في بدر 1000 وهم قاتلوا. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى، المطر والملائكة والنعاس والتثبيت والخير اللي جاكم تراه بشرى، ولتطمئن به قلوبكم. ابن آدم ضعيف مهما كان يضعف أمام الأحداث الهائلة اللي أمامه يضعف، فلذلك طمأن الله قلوبهم. وما النصر إلا من عند الله، حصر تام، حصر النصر، ما يمكن النصر إلا من عند الله، هو كالمطر ينزل من السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل إلا أول النهار أو بعد الزوال إذا هبت رياح النصر وفتحت أبواب السماء. وما النصر إلا من عند الله، لا تتكل لا على ملائكة ولا على عدة ولا عدد، ترى النصر من عند الله. بعدين قتالهم في بدر كان قتال دفاع، ولذلك هم حصروا كأصحاب طالوت، فئة قليلة وحصروا، يعني جاءوا في موقف ما يستطيعون لا يتقدم ولا يتأخر إلا أن يقاتل، ولهم ما كانوا يريدون هذا. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم جل وعلا. لو تدبرت القصة كلها وحاولت أقرب الأسماء، أسماء الله الحسنى إلى هذه القصة، لوجدت أقرب شيء من أسماء الحسنى عزته وحكمته جل وعلا في تدبير الأمر كله من أول إلى آخر، خروجهم على غير ميعاد وإتيان أولئك وعدم رجوع قريش وتحفيز الخبيث لهم والشياطين، كل هذا من عزته وحكمته جل وعلا. إن الله عزيز لا يرام، لا يرام جنابه ولا أولياءه المعتصمين به، وهو حكيم. قال تعالى إذ، أي واذكروا أيضا إذ، ولم يعيد الضمير لأن هذا من باب تعديد النعم. إذ يغشيكم النعاس، يغشي يغطي على العيون وعلى الرؤوس، وهذا راحة، ولمن ينام أمامه الموت. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمان منه سبحانه وتعالى، منه خاصة. قال ابن مسعود النعاس في الحرب من الله، والنعاس في الصلاة وفي الجمعة وفي مجلس العلم من الشيطان، لكن إذا كان النعاس في الحرب أو في الأماكن المخوفة هذه هذا من الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، وهذا الماء لماذا؟ قال ليطهركم به، تطهير معنوي تطهير حسي، اللي جنب واللي محدث واللي خايف واللي، يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وسبحان الله سمى وسوسة الشيطان رجز، والرجز هو العذاب، والله فعلا أحيانا وسواسه يصل إلى العذاب، لأنه يجي يوسوس لك، يوسوس لك، يخذلك، يخوفك، يعني يفعل بك أشياء من الداخل. لا بد أن يكون عندك فقه في مكافحته وفي إغاظته وفي عكس ذلك عليه، أن تعكس الأمر عليه. إذا وسوس لك مثلا المهاجر يقول أنت وش جايبك، وراك تاركنا أهلك وانت جاي هنا مقطوع من شجرة وانت ما عندك شيء، يعكس عليه يقول الحمد لله، يعني حتى يتكلم، وذكر هذا بعض العلماء، يرفع صوت إذا قام بعد الوسواس هذا يقول الحمد لله الذي وفقني الهجرة وهي أعظم ما أتقرب به إلى الله ووعدني بالسعة، وهكذا يتكلم كلام يغيظ به الشيطان، يعني يكافح وسواسه. لا تستسلم الوسواسة وتضعف في حربه، لا، يعني هي حرب الآن، حرب صريحة. الوسواس هذا من الداخل سماه الله رجز عذاب. كذلك المقاتل يقول للشيطان أنت وينك رايح؟ زوجتك تزوج بعدك وأولادك بيتمون ومالك بيقسم، تروح بس كذا تقتل ما يعني كذا. وكذلك إذا أراد أن ينتقل للتوحيد تترك دين أهلك، تعير دين أبائك. فلذلك العكس أن ترفع صوتك، تقول الحمد لله الذي من علي بالتوحيد، من علي بالهجرة، من علي بالعلم، الحمد لله الذي أذهب عني رجز الشيطان، وهكذا كما كالخيلاء في الحرب فإنها تغيظه. قال ويذهب عنكم رجز الشيطان. انظر كيف بالله، هذه الصور هذه تريك كيف فزعة الله لأوليائه وأن لا يقوم لها شيء في السماوات والأرض. الله عز وجل ولي المؤمنين، شوف كيف يزعلهم، استجاب لهم ونزل الملائكة وبشرهم وطمن قلوبهم وأرسل عليهم النعاس وأرسل عليهم المطر وطهرهم وذهب عنهم رجز الشيطان وربط على القلوب وثبت الأقدام وأوحى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا. يعني سبحان الله كم هائل من الولاية ومن النصرة نزلت على هؤلاء العصبة المؤمنة. هذا الله عز وجل من أوى إليه أوى إلى الركن الشديد، من اتكى عليه اتكى على الركن الذي لا يدخلك شك فيه، لكن من آدم ضعيف يعني يأتيه رجز الشيطان. قال وليربط على قلوبكم، هذا أيضا من جند الله، الربط على القلب بحيث يثبت ويريد الآخرة ويريد الجنة كما فعل عمير وغيره. ويثبت به الأقدام، ثبات معنوي، ثبات معنوي أن قدمك تثبت حتى لا تفر، وثبات حسي أن بدر، أنتم شفتوا بدر، كثير منكم رآها، منطقة رمل ونفود، فتكون الخيل والإبل والمشاه تسيخ أقدامهم فيها وصعب الحركة فيها. فسبحان الله لما جاء المطر لبد لهم الأرض وصار عذاب على المشركين، أتاهم الماء هذا ودخل عليهم في خيامهم وفي هذا وآذاهم. أما المؤمنين فكان الماء لبد لهم الأرض وثبت لهم الأقدام وأنعشهم ربط الله به على قلوبهم. قال الله ما انتهى نصره إلى الآن، الاستغاثة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انهمر الغيث عليهم كل اللي فات إلى الآن بقي. قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة، غير النعاس والمطر والبشرة والتثبيت وهذا، الملائكة أني معكم، حتى الملائكة يثبتهم، يوحي الله لهم أني معكم أنتم والنخبة الذين ذهبتم لنصره، فثبتوا الذين آمنوا، يعني مع تثبيته تثبيت الملائكة إما بإلهام وإما بأن الملك كان يلقى الرجل فيقول هؤلاء أمرهم سهل، إنما إن شاء الله الزفرة الأولى ونقتلهم، ويقلل الله الكفار في أعينهم ويقللهم في أعين الكفار ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله لحظات ما تكررت في التاريخ البشري كله هذه اللحظات. قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، شوف كلمة ألقي، الإلقاء يكون بقوة وبعدين هو رعب حتى ليس خوف، الرعب اللي تطير منها الرئتين إلى الحنجرة كما قال الخبيث للخبيث انتفخ سحرك، يعني الإنسان يقول الإنسان جعل حزنه في كبده، ولذلك إذا اشتد حزنه يبول الدم تتفتت كبده، وجعل رعبه في رئته وجعلت شراهته في كليته، ولذلك يقولون على كلاه الشحم، وجعل خوفه في قلبه، وجعل يعني المعاني لها أماكن، فالرئتين هي مكان الرعب. قال الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ألقي إلقاء حتى تمتلئ قلوبهم ورئتيهم بالرعب، وفعلا خافوا ورعبوا كلهم، ما أغنت عنهم بطرهم ولا خيالهم. قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق، يوصي الملائكة والملائكة توصي بني آدم، قيل معناها اضرب في الرأس وهو أنبل ضربة. وكان الزبير رضي الله عنه قد ضرب رجل عليه مغفر وعليه درع، ضربه ضربة شقته باثنين، فكان الناس يتعجبون من سيف الزبير وهو يغضب، يقول الضربة ليست من السيف، الضربة من حامل السيف، يزعل إذا قالوا سيفك يا الزبير، ضرب حتى شقه هو مغفر وحديد، ضربة رجل وأيضا موفق. قال تعالى اضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا في الرؤوس وعلى الوجوه واختموا الأنوف، لأن هذه الآن حرب ما فيها وادة. والمعنى الثاني اضربوا فوق الأعناق إن هذه هي مكان الضربة الصحيحة كما قال دريد بن الصمة، فإن دريد بن الصمة لما أسره المسلم السلمي أخذ يضرب بالسيف ما عرف يقتله، يعني وهذاك عاد شيخ كبير، فقال بئس ما عودك أقرانك، ما تعرف تقتل، ارفع فوق عظم العنق وانزل تحت الدماغ، اخفض تحت الدماغ فإنك ستجد مفصل. فهكذا كنت أضرب الأقران، أعلمه المنطقة اللي تحت الجمجمة وفوق العنق، فإنك إذا ضربت فيها كان أسهل. قال تعالى اضربوا فوق الأعناق وتحت الجماجم، هذه الضربة أحسن مكان للقتل، وهي الآن حتى في القصاص يضربون هنا يعني من أسفل الجمجمة. قال وأيضا في الذبائح ترون كيف اللي يحسن الذبيحة يصيب المفصل، يكون فوق العنق وتحت الدماغ. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قيل معناه كل مفصل يسمى بنان، وفي لغة هذيل الجسد كله يسمى بنان. يقول شاعرهم لدى أسد شاكل بنان مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي، شاكل بنان يعني شاكل جسد كله، لكن اضربوا فوق كل بنان قطعوا مفاصلهم واضربوهم. وقيل أيضا الأصابع أيضا البنان، لأنك إذا ضربت المقاتل وقطعت كل أصابعه ما عاد يمسك شيء فيستأسر لك فتأخذه أسيرا، إن شئت تقتله وإن شئت تسبيه وإن شئت تفعل بما تشاء. واضربوا منهم كل بنان، الآن شوف الطائفتين كيف فعل بهم، هؤلاء يضربون فوق الأعناق وكل بنان وقلوبهم امتلأت رعب، وهؤلاء كما صنع الله بهم. هذا بعض فعله وبعض أسماءه وبعض صفاته تجلت تلك الساعات العظيمة. قال تعالى لماذا هم خلق أيضا من خلقه؟ قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، مثل شق العصا، يأمرهم الله بالشيء وما يستجيبون، مثل اللي انفصل عن أمر الله وانشق عنه انشقاق. ذلك بأنهم شاقوا وحادوا، شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أمهلهم 13 سنة وهم يضحكون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون، وبعدها سنة ونص وهو مهاجر يضحكون، ثم جاء العقاب الذي لا فوقه، قتلت كل سرواتهم ورؤوسهم يوم بدر. قال وهذه البطشة الكبرى، وهو اللزام كما قال ابن مسعود، هذه البطشة الكبرى. يقول لهم الله عز وجل في سورة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ثم يصف الله حال المشركين يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب، العذاب اللي جاءهم في مكة، الجوع اللي يشوفون مثل الدخان كاشف العذاب، لكن كاشفوه قليلا بس سنة سنتين ثلاث، إنكم عائدون. إذا كشف الله عنهم العذاب رجعوا إلى شركهم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن الآيات في مكة ما يصدقهم، إن في يوم من الأيام بيقتلون 70 من رؤوسهم. ولذلك يقول الشاعر يعني الأبيات كثيرة، ومي بن أبي الصلت يرثيهم، لكن في شاعر قال ولولا يوم بدر لم تسودوا، رأى ناس سادوا في مكة، قال لولا يوم بدر لم تسودوا، لأنه مسحت كل الطوابير اللي قدامكم مستحق للسيادة أكثر منكم، أنتم الآن ستم ولولا يوم بدر لم تسودوا. قال ذلكم فذوقوه، يقول الله عز وجل للمشركين، وأن للكافرين عذاب النار، الكفار أيضا لهم عذاب النار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم في القليل. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، هذا أول لقاء، هذه أول تجربة في القتال، إنما كان اللي قبلها مناوشات وسرايا خفيفة، لكن هذا الآن تأديب في القتال. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني تزحف الصفوف إلى الصفوف، فلا تولوهم الأدبار، أنتم أهل آخرة هم أهل دنيا. بعدين هذه من كبار الذنوب، هذه من السبع الموبقات، أن تهرب، هروبك هذا يشجع الهروب، وإذا هرب 1 2 4 10 في الجيش بدأ الانهيار، حتى اللي ما كان ينوي الهروب إذا راك انهار. ثم الانهيار وش يسبب؟ تولي المشركين على المسلمين وسقوط الراية وأشياء عظيمة، فهو جريمة كبرى من السبع الموبقات، إذا وصلت إلى الصف لا تولي. ولذلك الله عز وجل ذكر حتى الصورة بشعة، ومن يوليهم يومئذ دبره، يعني يعطيهم دبره، ودائما الإنسان يحمي عاره ويحمي عورته ويحمي، جعله الله عز وجل مثل اللي أعطاهم دبره، وهذه صورة تبشيعية عظيمة. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني كر وفر، أو متحيزا إلى فئة، ليس الفرار وإنما إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، باء يعني نهض وتحمل أمر عظيم، غضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللي يفر، ثم سيأتي في آخر السورة إن الله رخص لهم وبين إلى آخر الآيات حتى نقف على موقف. قال تعالى سبحان الله دائما الله يؤدب العبادة، وكما أخذنا بالأمس كلام الشيخ بن عبد الوهاب، حتى كل ما تقترب من الله كل ما يؤدبك أكثر، كل ما يعاتبك أكثر، كل ما يخوفك أكثر، لابد من هيبة. هذول أهل بدر أدبهم الله، قال فلم تقتلوهم، احذروا من العجب، احذروا، أنتم كنتم أذلة ضعفة تستغيثون، لا لم تقتلوهم أنتم، ولكن الله قتلهم، الله هو اللي قتله، أنتم فعلتم، الفعل فعلك، لكن الله هو اللي سدده، هو اللي قتله، هو اللي فعل الأشياء السابقة كلها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي عليه الصلاة والسلام لما اصطفت الصفوف أخذ حصباء من الأرض ثم قال شاهت الوجوه وألقاه في وجوههم، يقول ما بقي أحد من الألف مشرك إلا أخذ يعالج عينيه لا يدري أين يتصرف، امتلأت عينيه بالتراب والحصباء هذه، حتى مكثوا فترة طويلة وهم يقتلون وهم يعالج عينيه، فقط من النبي صلى الله عليه وسلم قبضه من الأرض وألقاه في وجوههم. يقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللي أوصلها إلى كل عين من أعين المشركين وملأ عيونهم بالتراب وألقى في قلوبهم الرعب هو الله عز وجل، فيجب أن تركن إليه، لا يدخلكم أي ميل إلى فعلكم أو فعل الناس، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليصيب المؤمنين أولياءه المتقين الصادقين البلاء الحسن والرفعة والعلو والظفر وشفاء الصدور وذهاب غيظ القلوب من هؤلاء الذين فعلوا بهم في مكة ما فعلوا. إن الله سميع عليم، سميع للشاكر وسميع للذي ينسب النعمة لغيره، ترى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، سواء نسبت النعمة له كما هو أهلها أو نسبتها لغيره أو أدخلت مع غيره أو قلت لولا فلان في الصف ولولا كذا ولو أنه ما سوينا كذا، لا وعليم حتى تكون عبد حقيقي. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الوهن يكون في الأشياء المشدودة، يقال الحبل الواهن، الأعضاء الواهنة، القوة الواهنة، فكأن كيد المشركين الكافرين كان مشدود كيد عظيم، لأنهم أرادوا البطر والرئاء وتجمعوا معهم الخيول معهم كل شيء. من اللي أوهن كيدهم وحل حبالهم وفك العقد وألقى في قلوبهم الرعب وفرقهم وجعل المسلمين يقتلون ويأسرون كما يشاءون؟ هو الله. وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم في الآية الأخيرة يقول الله إن تستفتحوا قد جاءكم الفتح. بعض المفسرين قال إنها خطاب للمؤمنين، يعني إن دعوتم الله جاءكم الفتح، وإن تنتهوا عن الكلام في الأنفال ونقاش النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء هذه فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، إن تعودوا إلى الإيمان والتقوى والصبر نعود لكم بالخير، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. ثم عادوا آنسهم فقالوا أن الله مع المؤمنين، الله معكم لكن الفئة ولو كثرت ما تغني عنكم شيء. هذا يصلح خطاب المؤمنين، لكن أكثر المفسرين على أن خطاب المشركين، لأن المشركين يدعون بعد، كان الخبيث يقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحينه الغداء، اللهم أنصر خير الدين خير الدينين عندك، يلبس وخابر دين دين فساد، يلبس على الضعف اللي معه، اللهم ديننا هو القديم ودينه هو الحديث. شوف دائما القديم دائما أحسن، بس هنا لا، القديم هو دين إبراهيم، هو دينه مو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب شيء حديث، أراد أن يردهم القديم، القديم الصحيح، لكن الناس تعرف أن القديم في الدين أحسن من الجديد، لأن الدين بالذات ما في تلاعب. فكان يقول اللهم ديننا هو القديم ودين محمد هو الحديث، اللهم أنصرنا استفتح، فقال الله أنت استفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا يا معاشر الكفار فإن هذه عبرة لكم، عبرة عظيمة لكم، لا تركبوا رؤوسكم فهو خير لكم، وإن تعودوا تركبوا رؤوسكم مرة ثانية نعود، اللي نصرهم في بدر ينصرهم في المواطن كلها، لأن النصر من السماء من عند الله، وإن تعودوا نعود، وأنتم لا تركبوا رؤوسكم تقول بنجمع العرب واليهود والقبائل وبناخذ حقنا، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، لو تجمعون الأرض كلها لن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، ليش ما تغني عنكم؟ وأن الله مع المؤمنين، إذا كان الله في صف المؤمنين ولو كان عددهم قليل كل الأرض لن تغني عنكم شيئا، لأن الله مع المؤمنين، لأن الله في الصف المقابل سبحانه وتعالى. هذا يوم بدر، وهذه بعض أخباره، وهو عجب والله إن هذه الآيات وهذه المواقف وهذه الساعات إنها عجب، عجب من العجب، يعني أيام وساعات سبحان الله مهولة جدا. نسأل الله عز وجل أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويسلم ويبارك، وأن يرضى عن أصحابه ويرضيهم، وأن يلزمنا طريقتهم، وأن يحشرنا معهم، وأن ينصر الله الإسلام وأهله، التوحيد وأهله، وأن يخزي الشرك وأهله ويذلهم بفضله وجوده وكرمه، وأن ينصر أهل التوحيد في كل مكان ويعلي رايتهم، وأن يرزقهم يوما كيوم بدر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.